قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذه المجالس مجالس المغفرة والرحمة، ومجالس زيادة الإيمان، ومجالس علو الدرجات، ومجالس نزول الرحمات. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها حتى الموت. أيها الإخوة، المؤمن ينظر في أحوال الناس، أحوال الخلق، ويأخذ من ذلك العبر. في هذه الأيام انتهى طلاب المدارس من الاختبار، والبعض منهم قد استلموا نتائج الاختبار. منهم الناجح، ومنهم الراسب. ونلاحظ أن الذي استلم نتيجة النجاح ظهر على صفحات وجهه البشرى والفرح والسرور، بل وشاركه أهله بالفرح، وأصدقاؤه وأحبابه. فهو عندما استلم النتيجة ربما ذهب مسرعا إلى أهله من أجل أن يخبرهم بالنتيجة ليدخل في قلوبهم الفرح، وربما أخذها وانتقل بها من مكان إلى مكان ليعرضها على من يحب. وهذه النتيجة لا تؤهله ربما لشيء، اللهم إلا تؤهله أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في الدراسة. ولو قدر الله عليه بالموت ما استفاد أهله منها بشيء. ولهذا نجد أيضا أن الفرح يزيد عند أن تكون الشهادة وزارية أو جامعية، وكذلك يزيد عند أن يحظى بنسبة عالية في الدرجات. وكما سمعت، لو قدر عليه بالموت ما استفاد أهله منها بشيء، بل لو أنه بنفسه عرضها للبيت ما اشتراها أحد من الناس بشيء. ونلاحظ أيضا أن الذين استلموا شهادة الرسوب علت على وجوههم الكآبة والحزن والأسى، وربما أنطوى بعضهم حتى لا يخالط الآخرين حياء وخجلا وحزنا وتألما وكآبة، مع أنه يأمل أنه يجدد سيره في العام القادم إذا كتبت له الحياة. ومع هذا انظر ما يحدث له من كآبة ومن حزن حينما تكون النتيجة أنه راسب في العام الدراسي. هذا يذكرنا باستلام النتائج الأخروية، تلك النتائج التي هي نتائج الفوز الأبدي أو الرسوب الأبدي. قال ربنا في كتابه الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه هي النتيجة الحقيقية، نتيجة الفوز الأبدي التي من استلمها لا يرسب بعدها أبد الآبدين. يا لها من نتيجة تغمر قلب صاحبها فرحة وتجعل صاحبها يفاخر أهل الموقف ويباهي أهل الموقف ويصيح ويقول لأهل الموقف: هاؤم اقرءوا كتابي، اقرأوا كتابي، كتاب الفوز الذي لا رسوب بعده ولا سقوط بعده. هذه النتيجة تؤهل صاحبها أن يكون في حياة سعيدة أبد الآبدين، أبد الآبدين. هذه النتيجة نتيجة المجتهدين، نتيجة أهل العزائم، نتيجة أهل الهمم العالية، نتيجة أهل الإيمان، نتيجة المصدقين بلقاء الرحمن، نتيجة المؤمنين بالدرجة العالية في الجنان، والمؤمنين بالنيران. هذه النتيجة نتيجة الموقن المصدق بلقاء الله رب العالمين. ولهذا قال عنه رب العالمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأهل الإيمان والصلاح وأهل الخير وأهل الصلوات وأهل العبادات وأهل الصيام والقيام، يستلمون النتائج بالأيمان بفضل الرحمن. ولهذا قال الله عنهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا أهل الموقف، يا أهل الحساب، هاؤم اقرؤوا كتابي، انظروا إلى كتابي، انظروا إلى صفحات الكتاب وما حواه الكتاب من أعمال ومن خيرات ومن عبادات ومن صلوات ومن طاعات ومن صيام وقيام ومن تلاوة للقرآن ومن سجود وركوع ومن تسبيح وتهليل وتكبير ومن أمر للمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر ومن تعليم لأبناء الأمة القرآن والسنة. هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. تصديقي بهذا اليوم وإيماني بهذا اليوم جعلني أعمل في الليل والنهار، لأنني كنت موقنا بلقاء الله ومصدقا بلقاء الله ومصدقا بالحساب ومصدقا بالثواب والعقاب. كنت في الدنيا مصدقا، وكنت أعلم في الدنيا أن ملائكة الرحمن تسجل الأعمال والأقوال والأفعال. ولهذا انظر أخ الإيمان كيف يبين الله ربنا في كتابه الكريم تسجيل الأعمال على العباد. قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، من قول حسن أو سيء إلا وسجل وكتب. والرحمن ذكر الأدنى القول لنعلم إذا كانت الكلمة مسجلة فمن باب أولى وأحرى العمل مسجل، العمل مسجل مكتوب. ولهذا انظر الرحمن يقول: ما يلفظ من قول، والقول تترتب عليه أمور كثيرة. فإذا كان من الصالحات قراءة القرآن من القول، من القول التسبيح التكبير التهليل التحميد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تعليم المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أحث نفسي وإخواني على أن نعلم أبناء الأمة وأن نجتهد أبناء الأمة أن نعلمهم الدين وأن نعلمهم علم الكتاب والسنة، فهذا من أفضل الأعمال عند رب العالمين. جاء عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته علما علمه أو نشره، علما ورثته أو علمته أو نشرته، هذا مما يلحق بعد موتك. لماذا؟ أنت أخ الإيمان إذا علمت أبناء المسلمين شرع رب العالمين وعملوا بما علمتهم، أنت تموت وهم لا يزالون يعملون بعلمك ولا يزالون يعملون بما علمتهم، فإن الأجور تتبعك بعد موتك بإذن الله رب العالمين. وإذا علم هؤلاء الطلاب غيرهم جاءتك أيضا الأجر من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دل على هدى كان له من الأجر بقدر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فأنت إذا علمت، إذا تعلمت وعلمت تموت ويأتيك العلم الذي علمته ونشرته بعد موتك بإذن الله. وهكذا الصدقات التي تبقى ويبقى أجرها تأتيك بعد موتك. ولهذا احرص أيها المسلم الكريم على أن تكون شهادتك الأخروية شهادة فوز أبدي، وكلما كثرت أعمالك الصالحة وكلما كثرت أفعالك الطيبة وكلما كثرت أقوالك الطيبة كلما كانت فرحتك يوم القيامة أعظم. فالفرحة تكون أعظم، وكلما كثرت الأعمال الصالحة كلما كان صاحبها فرحا بها يوم القيامة. فما أعظمه من فوز أيها الإخوة. ولهذا انظر أيها المسلم الكريم، أنت لا تعمل عملا صالحا إلا بادرت الملائكة إلى كتابته وتدوينه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان عن يمينه وعن شماله يسجلان جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع الأفعال. أنت تعمل ولا تبالي، والرحمن قد هيأ لك وأعد لك ملائكة لا يهملون لك مثقال حبة خردل، يسجلون كل حسنة، يسجلون كل حسنة. قال ربنا في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ستجده في كتابك عند أن ترى كتابك وعند أن تستلم كتابك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال ربنا في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت إذا عملت من العمل الصالح مثقال حبة خردل ستجد ذلك يوم القيامة، ستجد ذلك. ولهذا وكل الرحمن بكل عبد منا أربعة من الملائكة، أربعة. ما وظيفة هؤلاء الأربعة؟ وظيفتهم تسجيل الأعمال وتدوين الأعمال وطيها في الكتب، تطوى في الكتب حتى تجدها هناك يوم القيامة. ولهذا أربعة من الملائكة موكلون بالعبد الواحد، ينزل ملكان منهما عند الفجر في صلاة الفجر فيلازمان العبد إلى صلاة العصر، وملكان ينزلان في صلاة العصر فيلازمان العبد إلى صلاة الفجر، ولا يصعد هذان حتى ينزل هذان، حتى تكون أعمالك كلها واضحة وظاهرة ومسجلة ومكتوبة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، تعاقب في الليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون وهو أعلم بهم، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. انظر، أربعة من الملائكة: قل لي بربك، لو أننا ننظر إليهم حين ينزلون وحين يعرجون كيف يكون المنظر؟ إذا كان على وجه الأرض من البشر 5 مليار، 5 مليار، ومع كل واحد 4، ف5 مليار في 4 بكم؟ 5 مليار ب20 مليار. انظر، 20 مليار من الملائكة الذين هم مع الناس، وهذا يدلك على كثرة عدد الملائكة. 20 مليار ينزلون ويعرجون في اليوم والليلة، 20 مليار. هذا العروج والنزول أيكون سدى؟ 20 مليار من ملائكة الرحمن موكلون بتسجيل أعمال العباد، هل هذا الفعل يكون عبثا؟ هذا يدل على أن الأمر في غاية من الأهمية والجدية. يوكل الرحمن بالعبد الواحد 4 من ملائكته، ويسند إليهم كتابة الأعمال: أنت تصلي ولا تحسب، وتسبح ولا تحسب، وتقرأ ولا تحسب، ما تدري كم قرأت من أحرف القرآن ولا من آي القرآن، وتهلل وتكبر، أنت تمشي من بيتك إلى المسجد ولا تدري كم خطوة مشيتها، وملائكة الرحمن تسجل لك كل ذلك، لا تهمل لك شيئا. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أنت لا تدري كم حرفا قرأت، وملائكة الرحمن يعلمون كم حرفا قرأت. قال ربنا في كتاب الكريم: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تسجل كل شيء. أنت لا تدري كم تسبيحة سبحتها، وملائكة الرحمن يعلمون. أنت لا تدري كم ريال أنفقته، وملائكة الرحمن يعلمون، قد دونوا لك ذلك كله. أنت لا تدري كم أمرت بالمعروف وكم نهيت عن المنكر، وملائكة الرحمن تدري. أنت لا تدري كم صليت في حياتك ركعات، ولكن ملائكة الرحمن تعلم وقد دونت ذلك كله. أنت لا تعلم كم عملت من الأعمال الصالحة، وملائكة الرحمن قد دونت لك ذلك كله وأودعته في كتابك الذي ستستلمه يوم القيامة. انظر، الله يقول في كتابه الكريم: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ملائكة تسجل، الكتابة جارية. ولهذا انتبه، إن الحسنة يوم القيامة ستفرحك والسيئة تسوءك. احذر أن تعمل أعمالا تسوءك يوم القيامة، انتبه. ولهذا إن الدعاة إلى الله والعلماء يحذرون من المعاصي والذنوب رحمة وخوفا بالناس، يخافون على الناس من العقوبة الأليمة، ويريدون للناس الفوز، فهم ينصحون، يحذرون من أكل الربا، يحذرون من الخمور، يحذرون من الزنا، يحذرون من الكذب، يحذرون من السرقة، يحذرون من تصوير ذوات الأرواح، يحذرون من الدشوش وسماع الأغاني وآلات الفساد والإفساد، مخافة على الناس من عذاب الله رب العالمين. والعبد سيجد أعماله كلها هناك عند أن يستلم الكتاب. قال ربنا في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ينشر على رأسه الصالح المستقيم الطائع التقي النقي، يستلم كتابه يوم القيامة بيمينه، لأن حسناته كثيرة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة، يقربه ويضع كنفه عليه سترة، يضع سترة يستره من أعين الخلق، يستره رب العالمين، ثم يقرره بعيوبه: أنت فعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه هالك يقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا، أسترها عليك اليوم، ويعطيه كتابه بيمينه. هذا الشخص المؤمن الصادق الذي كان توابا، ما إن يقع في الذنب إلا وعاد إلى الله وتاب إلى الله ورجع إلى الله، لا يصر على الذنوب، يستره رب العالمين في الدنيا ويستره في الآخرة ويغفر له هذه الزلات. فانظر، هذا الموطن، وهذا الموطن يعتبر من أعظم المواطن وأشد المواطن على العبد في ساحة الحساب، موطن استلام الكتب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال ربنا في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ، هذه أعمالك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام عدل الله، أن الله جعلك تقرأ كتابك بنفسك، حتى ولو لم تعرف الكتابة ولا القراءة، وحتى وإن كان الكتاب بغير لغتك، الرحمن يلهمك أن تقرأ كتابك بنفسك لإقامة الحجة عليك. وأنت لا تستطيع أن تنكر شيئا منا في الكتاب، لأن الملائكة لا تكتب إلا حقا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك، حاسب نفسك. والله يقول في كتابه الكريم: وهو يبين لنا ذلك الموقف، موقف نشر الكتاب: وترى كل أمة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. في ذلك اليوم تجث الأمم على الركب وتدعى، كل واحد يدعى إلى كتابه. هذا كتابك الذي فعلته في الدنيا وعملته في الدنيا. كل أمة تدعى إلى كتابه. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا ينطق بالحق، لا يظلم. كل شيء مسجل، كل عمل مسجل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نكتب، الملائكة تسجل جميع الأعمال. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذه أعمالكم. فالمؤمن عندما يستلم الكتاب باليمين يعلن فوزه ويعلن فرحته. ها مقرأ كتابيه، وقد ملأ قلبه الفرح والفوز، وأصبح يشعر بعزة وفرحة ما بعدها فرحة. تذكر هذا الموطن وهذا الموقف. إذا كنت من هذا الصنف واستلمت كتابك بيمينك، وهذا الكتاب عنوان النجاح وعنوان الفوز الأبدي، لأنك تعلم أنك بعد استلامك لهذا الكتاب وبعد فرحتك وبعد نظرك إلى الحسنات العظيمة التي فعلتها في الدنيا والأعمال الكثيرة الصالحة التي عملتها في الدنيا، وبعد أن دونتها ملائكة الرحمن، وبعد أن وفاك الله عز وجل إياها في ساعة الحساب، أنت تعلم أن المآل إلى الجنة. فما أعظم هذه الفرحة، ما أعظمها من فرحة. ولهذا تذكر يا أخي، حينما يكون الناس على قسمين، منهم من يستلم كتابه بشماله وقد امتلأ قلبه حزنا وخوفا ورعبا وحسرة وندما وبلاء وويلا، وهو يتمنى أنه ما رأى الكتاب وما حضر الحساب وما قام من قبره ولا حضر الموقف. والصنف الآخر يفرح عند استلام هذا الكتاب، يفرح ويمتلئ قلبه فرحة وسرورا. ها مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أنا صدقت بأنني سألقى هذا اليوم. من أجل ذلك حافظت على الصلوات في أوقاتها، من أجل ذلك تعلمت القرآن الكريم، من أجل ذلك علمت القرآن الآخرين، من أجل ذلك علمت المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل ذلك أحييت الليل صلاة وأحييت الليل صلاة وعشت أياما كثيرة في الصيام في النهار. فكنت أعرف ربي في الليل والنهار وأتضرع بين يديه. من أجل ذلك هجرت الشهوات المحرمة وهجرت اللذات المحرمة وأقبلت على الطاعات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من أجل ذلك حافظت على الصلوات في أوقاتها، فكانت صلاة الفجر لا تفوتني في المسجد ولا تفوتني صلاة العشاء. كتب الله لي ذلك كله. إني ظننت أني ملاق حسابه، أي أيقنت وصدقت. من أجل هذا ترفعت عن المعاصي وترفعت عن الفساد وترفعت عن الظلم وترفعت عن الحرام، فلم آكل أموال الناس ظلما ولم أقارب كبائر الذنوب، فكنت مترفعا عن كبائر الذنوب. عزفت نفسي عن الزنا وتركت الزنا، وتركت الأغاني، وتركت السرقة، وتركت أكل أموال الناس بالباطل، وتركت الظلم، أحسنت إلى الجيران، أحسنت إلى المسلمين، فجمع الله لي ذلك كله. هذه أعمالي أنظرها، إني ظننت أني ملاق حسابها. قال الله: فهو في عيشة راضية. عيشة راضية. أيها المسلم الكريم، اترك المعاصي وإن دعتك إليها نفسك، أنت ستصل بإذن الله إذا استقمت على طاعة الله إلى حياة تعمل الذي في نفسك. فأنت إذا دخلت الجنة ستعطى ما اشتهت نفسك ولذت عينك، ستعطى في الجنة. حرمت الأغاني في الدنيا، ستجد الأغاني في الجنة أجمل وأجمل من الدنيا. أغاني الحور العين يغنين بأجمل أصوات وبأحسن أصوات. تركت الخمر في الدنيا، ستجده أنهارا جارية في الجنة، وأنهارا من خمر، وأنهار من خمر لذة للشاربين. تركت أكل الحرام في الدنيا، ستجد ما اشتهت نفسك من المطاعم والمشارب في الجنة. تعبت في الدنيا في عبادة الله، ستجد راحة لا انقطاع لها ولا نهاية لها. تركت الزنا في الدنيا والنظر إلى المحارم إلى نساء الناس، ستجد نساء لا يستطيع الواصف أن يصفهن في الجنة، عوضا لأنك تركت ما حرم الله خوفا من عذاب الله ورجاء لرحمة الله، فعوضك رب العالمين ما هو أعظم وأفضل. أنت إذا دخلت الجنة ستعمل ما اشتهت نفسك، وليس فيها ما يكون محرما عليك. ستجد كل ما ادعيته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم أي في الجنة لا تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. ما اشتهت نفسك ستجده، وما ادعيته ستعطاه ولا تمنع منه بإذن الله. هذه الدار دار النعيم الأبدي ودار الفوز الأبدي. ولهذا جدير بكل مسلم وحري بكل مسلم أن يحرص على فعل الخيرات وأن يحرص على فعل الطاعات، لأنك كلما تقربت إلى رب العالمين بالأعمال الصالحة كلما رفع الله منزلتك في الجنة، وكلما أعلى الله درجتك في الجنة. والجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فأنت كلما أكثرت من الأعمال الصالحة وكلما تزودت من الخيرات وكلما تزودت من الصالحات كلما ارتقيت في درج الجنة، وكلما عرض لك ملك لا ينفد ولا ينقطع. فهؤلاء أهل الفوز قال عنهم رب العالمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. هذه العيشة راضية الرحمن رضيها له وهو قد رضيها وأصبح مسرورا بها. والجنة راضية بسكانها راضية بمن نزل فيها، هم أهل الصلاح وأهل التقوى في جنة في عيشة راضية. كيف لا تكون راضيا بها وأنت ستجد فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وستجد ملكا عريضا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إني لأعلم رجلا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة يأتي إلى باب الجنة فيقال له اذهب وأدخل الجنة فيقول يا رب وجدتها ملأ، يأتي إليها فيتخيل إلي أنها ملأ فيقول يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله له اذهب وأدخل الجنة فيقول يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله له ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو عشرة أمثال الدنيا، فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والله يقول لا أستهزئ بك، أقل واحد يعطى مثل الدنيا عشر مرات في المساحة أقل واحد. هذا الذي ينبغي علينا أن نهتم به وأن نجتهد في الوصول إليه فهو ملك عريض وملك كبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك واسع، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. والعلو بقدر الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة التي ترتقي بك في درج الجنة حفظ القرآن الكريم. وأنا أهيب بكل مؤمن وخاصة في هذه الأيام أن يجتهد في حفظ القرآن وأن يدفع أبناءه لحفظ القرآن. جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تتلوها. فإذا كنت تحفظ القرآن كله وأنت تعمل بالقرآن ترتقي أعلى درج الجنة، هذا هو الفوز. وجاء أيضا عند الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند ابن أبي شيبة من حديث بريدة وهو مختصر عند الحاكم والإمام أحمد من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى القرآن يوم القيامة صاحبه كالرجل الشاحب. القرآن يلقى من كان يحفظه ويعمل به في الدنيا كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ يجسده الرحمن، يجسده، والمراد بالقرآن العمل بالقرآن وحفظ القرآن، فيجسده الرحمن فيقول هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضنئ هواجرك، أسهر ليلك كنت تبيت في الليل ترتل آيات، كنت تصلي وتسجد وتركع. أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك. ثم يقول له إن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، أنا أغنى لك من جميع التجارات. وانظر إلى قول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن الكريم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من جميع التجارات، خير من جميع الأموال، خير من الذهب، خير من الفضة، خير من البنوك، خير من القصور، خير من الدور، خير من الدنيا وما فيها. يقول له إن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. ثم يعطى الملك بيمينه والخل بشماله، ويلبس فأجل وقار ضوءه أحسن من ضوء الشمس، يلبس تأجل ضوءه أحسن من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال لهما بحفظ ولدكم القرآن، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. انظر إلى هذا الملك. ولهذا احرص على حفظ القرآن وعلى طلب العلم الشرعي، وأنت أيها المعلم أيضا احرص على تعليم الأبناء وعلى تعليم الناس، فإن الله يعطيك أجرك كاملا، ويعطيك أجرا كأجرهم، ويعطيهم أجرهم كاملا بإذن الله. فكلما تعلم على يدك عدد من المسلمين كلما أعطاك الله أجرا كأجرهم، فاحرص على هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. فلهذا يرتقي الذي يحمل شهادة الفوز الأبدية يوم القيامة في درج الجنة. قال الله: في جنة عالية قطوفها دانية، أي قطوف أشجارها دانية، منه ينال منها، ينال منها قائما وقاعدا ومضطجعا بأمر رب العالمين، وذللت قطوفها تذليلا. إذا قام لا يحتاج أن يتسلق إلى الشجرة، يذلل الله أغصانها إليه، فينال من فاكهتها ما أراد، وينال من فواكهها ما اشتهى. قال ربنا في كتابه الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة معروضة، فأنت اختر منها ما شئت، ستجد أقسامها ذليلة منقادة، مجرد أن تشتهي فاكهة منها تنقاد لك أغصانها حتى تنال منها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وذللت قطوفها تذليلا. في جنة عالية قطوفها دانية، برغم عظم الأشجار وبرغم كبر حجم الأشجار، ومع ذلك يذلل الرحمن أغصانها وقطوفها، لأن الجنة ليس فيها تعب وليس فيها نصب وليس فيها مشقة، بل كل ما فيها ينال بسهولة بإذن الله رب العالمين. قال الله: في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما عملتم في الدنيا، هذا هو العمل، العمل الصالح يجعلك في ذلك النعيم. أنت أيها المسلم إذا حبست نفسك عن الحرام ستجد نفسك يوم القيامة ما اشتهت في الجنة. احبس فترة قصيرة وستجد راحة طويلة لا انقطاع لها بإذن الله، ستجد راحة طويلة لا انقطاع لها. فجدوا واجتهدوا واعلموا أن المسلم ليس في حياته عطلة، حياة المسلم كلها عمل، وحياة المسلم كلها اجتهاد، وحياة المسلم كلها سير على طاعة الرحمن سبحانه. ولهذا يوم القيامة سيندم الأكثرون الذين أهملوا العمل سيندمون، والذين قصروا سيندمون، والذين فرطوا سيندمون، سيندم الكل. ويتمنى كل واحد أنه تزود أكثر وأكثر من الأعمال الصالحة. فما دامت أرواحنا في أجسادنا نحاول أن نجتهد في الأعمال الصالحة وفيما يقربنا إلى الله، وما دامت أرواحنا في أجسادنا نحاول أن نترك ما حرم الله، وسنجد راحة أبدية بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم يوم القيامة ممن يستلم كتابه بيمينه، ونسأله ألا يجعلنا ممن يستلم كتابه بشماله، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.